القاعدة الخامسة: المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت وكل بنت انتسبت إليها وإن نزلت إلى آخر المذكورات، فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية، وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع من الله فضلا وإحسانا، وأنك قد أتيت ما أتيت منه وأوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا. وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والعمل الصالح والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه، وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا واعتقادا وانقيادا، وإضافة إلى نفسه في هذه الآية لكونه أضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه هو الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكين له. فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال، وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة والعبادات الاعتقادية والعملية، كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إليه كقوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وكقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تدل على أنه وفي جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودية. وقوله أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منه نقص من الكفاية بحسبه. وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن شيء كثير. القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده: القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه. لماذا لم يكن تقرير الأنبياء ودعوتهم إلى توحيد الربوبية؟ لأن توحيد الربوبية كانوا مقرين به لا ينكرونه، ولم ينكر أحد توحيد الربوبية أبدا إلا مكابرة، وإلا ما في أحد يعتقد أن هذا الكون خلق نفسه أبدا، حتى المجوس الثانوية يرون أن العالم خالقين، ومع هذا يرون أن أحد الخالقين أكمل من الثاني، يرون أن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ويقولون إن النور إله خير نافع والظلمة إله شر شرير، ويظن أيضا بعضهم أن هذه الظلمة حادثة بعد أن لم تكن بخلاف النور. وعلى هذا وعلى كل حال ما تجد أحدا من الخلق يقولون إن هذا العالم خلق بدون خالق أبدا إلا مكابر، والمكابر مشرك. أما الألوهية فإنه هو الذي وقع فيها النزاع والجدال بين الرسل وأممهم، وأن الكتب والرسل بل الفطر والعقول السليمة وأن الكتب والرسل بل الفطر والعقول السليمة كلها اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وإن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن الله المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق العبادة وحده، ولا ينبغي أن يكون شيء منها لغيره، وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلا عن أن يغنوا عن أحد غيرهم من الله شيئا، عن أحد غيرهم من الله شيئا. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدع به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، وبذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم أضل من الأنعام سبيلا. وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقب المشركين أسوأ العواقب وشرها. وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات الشرك، والله أعلم. القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الكبير قرره الله تعالى في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما نزه عنه من النقائص والعيوب فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع وكتابه مهيمنا على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها الله في هذا الكتاب وفي هذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره، وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفجأ الناس إلا وقد جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا ولا هو في استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو أن يكون قد تقوله على ربه أو أن يكون على الغيب ضنينا. وأعاد القرآن وأبدى في هذا النوع وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على جميع الواقع الذي لا يستريب فيه أحد، ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما أتاه الله من الوحي، كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه تفصيلا صحح به أكثر الأخبار والحوادث التي كانت في كتب أهل الكتاب المحرفة محرفة ومشوهة بما أضافوا إليها من خرافات وأساطير، حتى ما يتعلق منها بعيسى وأمه وولادتهما ونشأتهما وبموسى ولادته ونشأته، كل ذلك وغيره لم يكن أحد يعرفه أهل الكتاب على حقيقته حتى جاء القرآن فقص ذلك على ما وقع وحصل مما أدهش أهل الكتاب وغيرهم وأخرس ألسنتهم، حتى لم يقدر أحد منهم ممن كان في وقته ولا ممن كانوا بعد ذلك أن يكذبوا بشيء منها، فكان ذلك من أكبر الأدلة على أنه رسول من الله حقا. وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله سبحانه وتعالى وتمام قدرته، وأن تأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض هو مقتضى حكمه ورحمته ورحمة العزيز الحكيم، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته وفي رحمة الله بل وفي ربوبيته. وكذلك نصره وتأييده الباهر لهذا النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته، وأدلة توحيده كما هو ظاهر للمتأملين، وتارة يقرر نبوته ورسالته بما جمع له وكمل به من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال سام فللرسول صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله. فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق والأمانة، أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين السابقين، إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه، كما في قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وتارة يقرر رسالته بما أخبر من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت في زمان مضى على زمانه أو وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، ولا كان له ولا لغيره طريق إلى العلم به. وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم عليه وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه منهم وينصره عليهم، وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه والمبلغ بما أمر به. وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ويتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة، فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيبة والفشل، وهم أهل اللسان المبرزون في ميدان القول والفصاحة، ومع ذلك ما استطاعوا مع شدة حرصهم ومحاولتهم أن يأتوا بسورة منه، وما استطاعوا ولا قدروا مع شدة حرصهم ومحاولتهم أن يجدوا فيه نقصا أو عيبا ينزل به من أعلى درجات الفصاحة التي ملكت أزمة قلوبهم، فلجأوا إلى السيف وإراقة دمائهم، وما كانوا يعمدون إلى هذا لولا أنهم لم يجدوا سبيلا إلى محاربته بالقول، وما كانوا يزعمونه عندهم علوما وحكما، فكان عدولهم إلى السيف وإراقة الدماء أكبر الأدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأقطع البراهين على أنه الحق والهدى من عند الله الذي جمع الله فيه لرسوله وللمؤمنين به كل ما يكفل لهم سعادة الدنيا والآخرة في كل شؤونهم، وأن هذا القرآن لأكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها، والله تعالى يقرر أن القرآن كاف جدا أن يكون هو الدليل الوحيد على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة، منها قوله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدال كل واحد منها بمفرده، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة ولا برا وإحسانا إلى الخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه وقررها بعبارات متنوعة ومعان مفصلة وأساليب عجيبة وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها، وهي التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه الكريم وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين عنه وعما يكون فيه من الجزاء الأوفى، مع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه كقوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ومنها الإخبار بكمال قدرته تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته، ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم، وأن الإعادة أهون عليه، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة، ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. فمتى أثبت المنكرون ذلك لن يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ وقرر ذلك بسعة علمه وكمال قدرته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد، ومما قرر به البعث ومجازة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه وسننه سبحانه وتعالى في الأمم الماضية والقرون الغابرة. وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثولات، فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله سبحانه وتعالى عباده ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الموتى في الدنيا، كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل الذين مر على قرية والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور وإحياء عيسى بن مريم للأموات وغيرها مما أراه الله سبحانه وتعالى عباده في هذه الدار، ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا إلى دار القرار، إما الجنة وإما النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم. القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. قد أمر الله تعالى بالدعاء على سبيله إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل، فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتب من الكتاب والسنة. وهذا أحدها، حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. والوجه الثاني أن يدعوهم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، أي يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة، والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، وهو الانقياد التام لأمره ونهيه. وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعم تقتضي فهم القيام تقتضي منهم القيام بشكرها، وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان، وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب، ويذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما للعصاة من العقاب، وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا، ويتعبدوا له وحده، ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة. فالعبادات كلها شكر لله وتعظيم وتكبير وإجلال وإكرام وتودد إليه وتقرب منه، وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ وملاذا ومعاذا ومفزعا إليه في الأمور كلها، وينيبوا إليه في كل حال، ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه، وأنه لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء، وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغره حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك. وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة، وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام، كقوله ولا تكونن من الخاسرين، وقوله فتكون من الظالمين، وقوله ولا تكن من الغافلين، وقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، إلى غير ذلك من الآيات. القاعدة العاشرة في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم، يدعوهم إلى الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ليهتدي من قصد الحق والإنصاف وتقوم الحجة على المعاند. وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به، فإن الحق إذا اتضح علم أن كل ما خالفه فهو باطل وضلال. ويدعوهم بما يخوفهم من أحداث الأمم وعقوبات الدنيا والآخرة وبما في ذلك من الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، وأنها إنما تقوم على الغفلة والتكذيب لآيات الله الكونية والعلمية بالوقوع تحت سلطان الجهل والتقليد الأعمال الآباء والشيوخ والسادة، ويحذرهم من طاعة هؤلاء الرؤساء فإنهم رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على ما عملوه وقدموه حسرات، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم وموالاتهم ستتبدل بغضا وعداوة. ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح، ويقارن بينها وبين دين الإسلام ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره. ويدعوهم بالتي هي أحسن، فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد، وبين لهم مع ذلك الأسباب التي منعتهم عن متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طريق الهدى، عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم الشيطان وإعراضهم عن الرحمن، وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن لتجدها واضحة جلية، والله أعلم.